يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. من النساء الشهيرات بالجود والكرم سفانة بنت حاتم الطائي، الذي إليه انتهى الجود في الجاهلية. وكان يكنى أبا سفانة وأبا عدي، وكان يسير في قومه بالمرباع، والمرباع يعني ربع الغنيمة. وكان ولده عدي يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام علي إلى طيء قبيلة حاتم. فهرب عدي بأهله وولده ولحق بالشام، وترك أخته سفانة فأسرتها خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا بها أدخلوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا محمد، هلك الوالد وغاب الرافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه، يفك العاني ويقتل الجاني ويحفظ الجار ويحمي الدار، ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا أبدا. أنا بنت حاتم الطائي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها. فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وقال فيها: ارحموا عزيزا ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين جهال. فأطلقها ومن عليها، فاستأذنته في الدعاء له فأذن لها، وقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. فقالت: أصاب الله ببرك مواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة من كريم قوم إلا وجعلك سببا في ردها عليه. فلما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم رجعت إلى قومها، فأتت أخاها عديا وهو بدومة الجندل، فقالت له: يا أخي، ائت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله، فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة. رأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير. وما رأيت أجود ولا أكرم منه صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى أن تلحق به، فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن ملكا فلنظل في عز حاتم. فقدم عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى له وسادة محشوة ليفا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، فأسلم عدي بن حاتم الطائي، وأسلمت أخته سفانة بنت حاتم، وحسن إسلامهما. فكانت سفانة من أجود نساء العرب، وكان أبوها يعطيها الضريبة من إبله فتهبها وتعطيها للناس. فقال لها أبوها: يا بني، إن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفا، فإما أن أعطي وتمسكي، أو أمسك وتعطي، فإنه لا يبقى على هذا شيء. فقالت له: يا أبتاه، منك تعلمت مكارم الأخلاق. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.